علشان تبقى طالب علم لازم تبقى متفرغ، لا، من غير ما تتفرغ اطلب العلم، اطلب العلم. اذا كنت في مكان في شيخ بيدي دروس، احضر دروس العلم وروح بالنهار كليتك، ولو في الاجازه ارتبط بشغل انت مش مطلوب منك تتفرغ لطلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي يبقى بجوار الحياه. احرز رغيفيك ثم صف قدميك. لازم تجيب لقمه بالحلال علشان تعرف تصرف بيها على العباده وعلى نفسك وعلى وقتك. تبقى بتعبد ربنا بفلوسك مش بفلوس حد.